إننا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. هذه النداءات التي ينبغي إن أردنا أن نرتفع ونعود إلى مقاماتنا السامية قبل هبوطنا، ينبغي لكل مؤمن ومؤمنة أيضا أن يقرأ هذه النداءات أو يستمع إليها، فإنه يحصل على العلم الكافي فيصبح ذا علم بربه وبمحابه ومكاره وكيف يتقرب إليه ويتوسل ليرضى عنه ويحبه وينزله في جواره يوم نهاية حياته. هذه النداءات حوت كل ما عبد الله أو أمة الله هو في حاجة إليه. وها نحن مع النداء الثاني والثالث والعشرين، وفحواه أو عنوانه أو ما يحتويه إنه في وجوب أخذ الحذر من العدو والتصرف بحكمة حال الحرب واشتداد القتال. ما شأن المسلم بمثل هذا؟ والجواب نعم، اليوم المسلم هابط لا شأن له بهذا، لكن لما كان هذا النور الإلهي ينزل ويتلقاه المؤمنون كان هذا هو التوجيه الرباني، وبمقتضاه خاضوا معارك في الشرق والغرب وانتصروا على الشرك والكفر والله العظيم. لكن لا يأس ولا قنوط، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وما يدريك أن يوما ما وإذا أمة الإسلام من الشرق إلى الغرب أمرها واحد وخليفتها واحد وقاعدتها التي ترتكز عليها واحدة، أن ننشر الهدى في العالمين. هذا النداء الثالث والعشرون، فحواه مقتضاه ما يحويه هو وجوب أخذ الحذر من العدو والتصرف بحكمة حال الحرب والقتال. الآية الواحدة والسبعون من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. قصير هذا النداء، لو تدرس في كليات الحرب 70 سنة لن تتفوق على أرباب هذا النداء. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. مع شرح هذا النداء الكريم، هذا نداء الله لأولياءه. من هم أولياء الله يرحمكم الله؟ قولوا نحن، وإلا لا؟ كل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو والله لله ولي. وقرأوا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. وعرف العدو هذا، وتركنا الحذر المطلوب منا، فإذا بالعدو يحصر الولاية في من مات وبني على قبره قبة، ووضع على قبره أو ضريح تابوت من خشب غالي، ووضع على التابوت ستائر حريرية واستبرق، ذاك الولي فقط، وما عدا كلهم عداء الله. وفجروا بنسائهم، كل أموالهم، مزق أعراضهم، احتال عليهم، افعل ما شاء، ما هم أولياء. أما سيدي فلان صاحب الضريح والقبة، انتبه، احلف بالله 70 مرة ولا تخف، ولكن لا تحلف بسيدي فلان فإنك تحترق. حتى إن أحدهم لو دخل عاصمة من عواصم العالم كراتشي اسطنبول، وعندما يلاقي أول مواطن يقول له يا سيد أنا غريب الدار، جئت إلى هذه البلاد فدلني على ولي من أوليائها أزوره، والله ما يأخذ بيدك إلا إلى ضريح، ولا يفهم أن اسطنبول فيها ولي حي. من يرد على هذا العلم؟ هذا هو الواقع. أدخل دمشق، القاهرة المعزية، أول من تلقاه من فضلك أنا غريب وجئت أزور ولي من أولياء هذه البلاد دلني عليه، تعال يا عم، حتى يصل بك عند السيد البدوي أو الحسين. أما حي يمشي ولي؟ لا لا لا لا. لما هذا؟ لأن الأولياء مبجلون، مرجبون، معظمون، محترمون. لأن الله يقول من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من يقوى على أذية ولي؟ فمن هنا أعداء لا إله إلا الله الثالوث الأسود بعد دراسة وعلم، قالوا هيا نحتال عليهم ونحصر الولاية في الأموات، ونترك الأحياء أعداء يأكل بعضهم بعضا. صدقوا وإلا لا؟ أما يزني رجال بنساء إخوانهم المؤمنين؟ أو هذا مستحيل؟ أما يسق رجل مال أخيه؟ أما يمزق عرضه؟ أما يعتدي عليه؟ أما يتكبر عليه؟ أما أنواع الباطل كلها في ديار المسلمين. فلو عرفوا أن الأحياء هم أولياء الله، من يقدر على أن يؤذي ولي الله؟ ولو بنظرة شزراء أو بكلمة نابئة. لكن الأولياء سيد فلان وفلان الذين عليهم القباب والأضرحة والسدن والزيارات تدفع لهم، أولئك الأولياء. وهبطنا حتى بلغ في بعض ديارنا القاضي الشرعي الذي يطبق شرع الله، يصدر حكمه على فلان، يحل فلان بسيد فلان. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. صاحب الدعوة ما عنده بينة، الذي أنكر عليه اليمين. قلنا له يا سيد كيف تحلفه بفلان؟ قال لأنه مستعد ليحلف بالله 70 مرة ولا يخاف. لكن إذا قلنا تمشي إلى ضريح فلان وتحلف يخاف. هل فهمتم أيها السامعون من هم أولياء الله؟ الذين لا يحل عرضهم ولا مالهم ولا دمهم. أولياء الله هم الذين يبجلون ويوجبون ويؤثرون على النفس ويقدمون، أولئك أولياء الله. أعيد البيان لله وإلى لا؟ ألا قالوا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في البرزخ. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة أيضا، ولا تبديل لكلمة الله. هؤلاء هم الذين يناديهم الرحمن جل جلاله، لأنهم أحياء يسمعون يعون ويفهمون، يقدرون على العمل والترك على حد سواء لكمال حياتهم. هؤلاء هم المؤمنون. فالنداء موجه إليهم ونحن إن شاء الله منهم. انتبه، سادت فكرة أيضا وراجت، قالوا من قال أنا ولي يخشى عليه أن يموت على سوء الخاتمة. راجع الحطاب حاشية على خليل، الذي يقول أنا ولي يخشى أن يموت على سوء الخاتمة، إذن ماذا نقول يا عم؟ قول أنا عدو. أعوذ بالله، ما هناك واسطة، إما ولي وإما عدو، أو فيه ما هو بولي ولا عدو. دلوني على هذا، كيف لا هو ولي ولا عدو؟ ماذا يكون؟ إلى الآن يوجد من يعتقد أن الولي خفي ما يرى أبدا، وهؤلاء كلهم أعداء الله، إذن اذبحهم كل أموالهم ما دامهم بأولياء. ماذا يكونون؟ أعداء. لأن القرآن كتاب الهداية، حولوه إلى الموتى أكثر من 700 سنة والقرآن يقرأ على الموتى، أما الأحياء لا أبدا. وأزيدكم برهانا وإلى لا؟ أيكم جلس يوما تحت ظل شجرة في قريته أو ظل جدار من جدور منزله وقال أي فلان تعال اقرأ علي شيء من القرآن؟ حصل هذا؟ لكن إذا مات أبوه أو أخوه تعال الليلة عندنا وفاة تقرأ القرآن على الموتى، الأحياء لا. وهذه النداءات، وها نحن نصرخ بأعلى الأصوات، هل ترى أن الأمة تتحرك وأن هذه النداء تصبح في يد كل مؤمن ليصبح عليما بصيرا بالسياسة والمال والحرب والسلم والآداب والأخلاق والعقيدة والسلوك؟ اصرخ يا شيخ ولا شيء. أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. نداءات الرحمن 90 نداء احتوت على كل متطلبات الحياة. كيف ما تسمع نداءات ربك إليك إلا إذا قلت لا لا لا يا رب أنا ما أنا بمؤمن، حينئذ ما يقع عليك ولا نوديت. وإنما ينادى الحي الذي يسمع ويعي. هيا مع شرح هذا النداء الكريم، وأنتم الآن حفظتم النداء وصلوا به النافلة، هذه الآية تكفيك بالركعة حتى ما تنسى. قال: اعلم أيها المؤمن أنه ما نادى الله تعالى عباده المؤمنين، نعم، أنه ما نادى الله تعالى عباده المؤمنين إلا ليبين لهم طريق سعادتهم وكمالهم وعزهم وسيادتهم وقيادتهم. لما؟ لأنهم أولياؤه وهو وليهم، وسادوا وقادوا وإلا لا، عزوا وإلا لا، أسلافنا الصحابة وأبناؤهم وأحفادهم طيلة 3 قرون لم تكتح العين الوجود بأمة أعدل ولا أرحم ولا أعلم ولا أقوى ولا أقدر من تلك الأمة. بما حصلوا على هذا؟ دراسة في موسكو، جامعات أمريكا، أوروبا. كيف حصلوا على هذا من هذا النور الإلهي؟ كلام الله وبيان رسول الله له وشرحه وتفسيره. هذا ألقه جانبا. تبهتم من رجالنا؟ خريج الجامعات. وتجد الحاكم في العالم الإسلامي حوله جهالة ممتازون، وأهل القرآن مطردون من الساحة. لعلي واهم. إلا من رحم الله. أهل القرآن يقرؤون على الموتى، وهذا الواقع حتى في بلاد غير ديارنا الكريمة. هذه أهل القرآن لا وظيفة لهم أبدا، يعيشون على القراءة على الموتى، لا أقل ولا أكثر. تعرفون نقابة خاصة في بعض البلاد بالتليفون: يا سيد مات والدي، نريد 10 من الطلبة. يقوله بالتليفون: من فئة 100 ريال وإلا 20 ريال. إذا كان الميت غني طلب من فئة 100 ليرة وإلا جنيه وإلا، وإذا كان فقير من فئة 20. هل فهمتم؟ والله العظيم يعيش فاسقا فاجرا ضالا مشركا يتخبط، ويدون أن يدخله الجنة بألف ليرة أقرأ عليه يدخل الجنة، ولن يشم رائحتها لو قرأت عليه 70 مرة القرآن بكامله. لما تقرأ القرآن على الميت تزكو نفسه، تطيب أوتوماتيكيا، تطهر. كيف؟ القرآن تقرأ وأنت المؤمن الحي، كل كلمة تعمل عجبها في إضاءة قلبك وإشراقة نورك. أما أن نضع عليك 1000 مصحف ولا شيء. كل ما في الأمر أن العبد إذا قرأ كلام الله يتوسل به، يقول: ربي اغفر لفلان وارحمه. أما أن تزكي القراء نفسه أنت أم مات. قال اعلم أيها تعلم أي تعلم أيها المؤمن أنه ما نادى الله تعالى عباده المؤمنين إلا ليبين لهم طريق سعادتهم وكمالهم وعزهم وسيادتهم وقيادتهم. لما؟ لأنهم أولياؤه وهو وليهم. وأن ما يأتي بعد النداء لا يكون إلا أمرا منجيا ومسعدا أو نهيا مبعدا عن الشقاوة والخسران في الدارين أو نداء تخيف وترهب فتحمل المؤمن على مواصلة فعل الخيرات واجتناب المنكرات ولا غرابة ولا عجب في هذا، لأن الولي لا يريد لأوليائه إلا نجاتهم وسعادتهم. كل ما تسمع الله يقول يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك أنك مأمور، إما أن تعلم إما أن تحذر تبشر و فكيف يكون لله ولي ولا يعرف ماذا أمر ولا نهى؟ كيف تتم الولاية؟ قال إذ قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا وعد صادق ولا لا؟ هذا وعد إخبار. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أي ظلمات هذه؟ ظلمات الشرك والكفر والفسق والفجور والخبث والتلصص والجراء إلى النور واحد. سبحان الله، الظلمات متعددة ولا لا؟ آلاف ساحات من الظلمات والنور واحد. من الظلمات إلى النور، نور الإيمان وما يضيء وما تشرق له الحياة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الجهل إلى نور العلم. وأي نور أعظم من نور العلم؟ بدليل أن العالم ما يتدرى ولا يتقذى ولا يتوسق ولا بأوضاع الجرائم والموبقات، لأنه ذو نور، بخلاف الذي لا نور له يجلس على خرعة أو يضع يد رجله على حية، ما عنده نور. قال يخرجهم من ظلمات الشرك والكفر والنفاق وكبائر الذنوب وفواحش القول والعمل، لتبقى أنفسهم زكية طاهرة يرضاها تعالى ويعطيها مناها. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا مجال للخبيث عند الله أبدا. تعالى الله أن يقبل الخبثاء من الناس أو الجن، الطيب فقط والطهر. قال وقد أخبر بذلك في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وبينهم بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه جملة مستأنفة استنافا بيانيا، لأنها واقعة في جواب سؤال محذوف، لأن العبد العليم البصير بلغة القرآن إذا سمع من يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سوف يضطر إلى منهم، سوف يجد نفسه مضطرا لأن يسأل من هؤلاء لعلي أنا منهم، فيسمع الجواب الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال وبين تحقيق وبين تحقيق مناهم لهم وبين تحقيق مناه لهم فقال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما البشرى في الحياة الدنيا فهي بأمرين: الأمر الأول أن يرى رؤيا منامية صادقة غير كاذبة فيعلم بواسطتها أنه ولي الله وأنه من أهل رضوان الله، وإن لم يرها هو يراها غيره من الصالحين ويبشره بها ويبلغها إياه. واقرأوا لذلك حديث الرسول في الصحيح: الرؤيا الصالحة يراها أو ترى له. والبشرى الأخرى عندما يكون أحدنا على سرير الموت وعما قريب نجلس عليه. يا عبد الله لا تغرك حياتك ولا صحتك، لا بد من ساعة وأنت وأنا على سرير الموت، ويقول الطبيب: آه انتهى أمر أخيكم، انتهى، علامات الموت برزت ظهرت لاحت، والبصرى يعرفونها بالطب وإلا بدون طب. إن للموت لسكرات، يقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن للموت لسكرات. ثم وقد انقطع عبد الله عن العالم الدنيوي وأقبل على العالم الآخر، ثم تنزل وفود الملائكة مواكب محتفلة بهذه الروح الطاهرة لتعرج بها إلى أين؟ إلى رب العزة والجمال والجلال. وقرأوا لذلك آيتين في كتاب الله، الأولى في الزمر والثانية في الأحقاف. الأولى في فصلت، لا الزمر، والثانية في الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا ضيافا من غفور رحيم، نزلا من غفور رحيم. هذه وعبد الله على سبيل الموت قبل أن يغمض عينيه يبشر بهذه البشرى. من هو هذا؟ ولي الله سيدي عبد القادر عيدروس. من هو هذا؟ من يعرفه؟ من هو يرحمكم الله؟ المؤمن التقي، المؤمن التقي. ما معنى التقي؟ هذا كالذي يمشي على أرض فيها أشواك وعقارب وحيات، يرفع رجله لا يضعها إلا في المكان اللائق حتى يصل إلى بيته. فالتقي ذاك الذي لا ينطق بالكلمة حتى يرى أنه مأذول له بها، لا يلقي نظر ينظر حتى يعلم أن الله سمح له بذلك، لا يأكل لقمة حتى يستأذن ويعلم أنه أذن له. هذه حياته، يتقي كل ما يخبث نفسه من أنواع الشرك والكفر والظلم والشر والخبث والفساد، وطول الحياة متقي هذا. أما الذي يأكل ما أحب ويتكلم بما يشتهي ويجلس حيث أراد ويلبس ما اتق هذا شيء؟ قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. قال أي الحاملة، هذه الكلمة الله التي لا تتبدل هي الحاملة للبشارات ذلك هو الفوز العظيم. قال والآن يا معشر المستمعين والمستمعات، والآن هل تدري يا عبد الله أو يا أمة الله، هل تدري لما نادى الله تعالى عباده المؤمنين في هذا النداء 23 من نداءاته لهم في كتابه العزيز الحكيم؟ لما؟ قال إذ ناداهم ليأمرهم، ناداهم ليأمرهم. ها ما نطيق الأمر، كيف ما تطيق؟ ما تستطيع، ما تستطيع أن تكمل ولا تسمو إلا على الأمر، فاشرح صدرك وألقي بسمعك وانهض بما تؤمر به في صالحك. ليأمرهم بماذا؟ قال ليأمرهم بأخذ الحذر من عدوهم وعدو المؤمنين. نعم، إذ ناداهم ليأمرهم بأخذ الحذر من عدوهم، انتهى الكلام، وعدو المؤمنين هو كل كافر من الإنس والجن. من عدو المؤمنين؟ كل كافر من الإنس والجن. أنتم تعرفون أن الحرب بينه وبين الجن أعظم بينه وبين آدم، الشيطان وأعوانه ورجاله مزقون، والكفار قد نسالمهم ويسالمون، لكن الشيطان يسالم. قال والآن هل تدري لما نادى الله تعالى عباده المؤمنين في هذا النداء 23 من نداءاته لهم في كتابه العزيز الحكيم؟ إذ ناداهم ليأمرهم بأخذ الحذر من عدوهم وعدو المؤمنين هو كل كافر من الإنس والجن، وعدوهم من هو؟ وعدوهم هو من يريد هلاكهم وخسرانهم وذلهم وضعفهم وحقارتهم. عدونا من؟ الذي لا يريد إلا هلاكنا وخسراننا وذلنا وضعفنا وحقارتنا، والله العظيم. قال ولا يكون هذا العدو إلا كافرا ظالما، والحذر يكون بتوقي المكروه بالأسباب المشروعة الممكنة والتي يقدر عليها عبد الله. فمن الأسباب المشروعة الممكنة لتوقي عدو الشيطان الاستعاذة بالله السميع العليم. هذا العدو الأول، هذا العدو الأول، أول من أخرجنا من ديارنا وتركنا سبايا تائهين في الحياة. من هو هذا الذي أخرجنا من ديارنا؟ اليهود، الشيطان. من أخرج أبوينا من دار السلام؟ هو إبليس عليه لعين الله. قال الاستعاذة بالله السميع العليم، إذ قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أيما مؤمن أو مؤمنة يشعر بدافع باطني لأن يقول كلمة سوء أو ينظر نظرة سوء أو يتحرك حركة سوء، ثم يذكر أنه الشيطان ويرمي قذيفة في وجهه فيطرده طردا بائنا لا يبقى في ساحته مرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لها مفعولها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا لا بد وأن يكون جهاز الرادار صالحا عنده، إذا حومت طائرة العدو فأجهزة الرادار تشعر وتعلم، فيأخذ أهل البلاد بالحيطة والحذر. اقرأوا لهذه القضية من سورة الأعراف: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. عرفنا الرادار قبل أن تعرف أوروبا بألف سنة ومئتين، ما تفطنتم لهذه. اسمع، والآية نزلت في مكة قبل المدينة والدولة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ثم قال: من هم الذين يشعرون بنزغ الشيطان؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان حوم حول قلوبهم، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا الرادار. ما هي المادة التي تنتج هذا الرادار؟ يصنع في اليابان. أين يصنع هذا؟ هذا ما يصنع إلا بذكر الله وعبادته. تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إخوان الشيطان يمدونهم في الغي، تعرفون الغي وسخ، سواء كان قول أو عمل واعتقاد، يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون أو لا يقصرون أبدا. إخوان من؟ إخوان الشيطان. هذه الآية من سورة الأعراف، اسمعوها مرة ثانية: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ماذا تصنع؟ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. سميع لقولك، عليم بحالك، إذن يقدر على إنقاذك وإنجائك. لو كان ما يسمع ابكي أنت، من يسمع؟ لو كان ما يعلم عنك وعن حالك وإن سمع النداء. إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوان الشياطين وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، من كاس إلى كاس، من سهرة إلى سهرة طول العام، من يمده في هذا الإمداد؟ الشيطان، لأنه ما هو متقي للرحمن. قال: والحذر. الحذر بما يكون؟ يكون بتوقي المكروه، أي بجعلك بينك وبين المكروه وقاية، وهي الأسباب المشروعة الممكنة أيضا. فمن الأسباب المشروعة الممكنة لتوقع عدو الشيطان الاستعاذة بالله السميع العليم، إذ قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذا أولا. وثانيا، عدم الاستجابة لما يزينه للعبد وتركه والإعراض عنه. تستعيذ أولا تطرده، يبقى يراسلك بالجهاز في قلبك، ما راسل آدم في الجنة الشيطان؟ والأولون احتاروا كيف دخل بعد ما طرد؟ ما يحتاج، كل واحد عنده جهاز قابل للإرسال والتلقي، ذي فطرة الله. فاتصل به وهو في الصين. انتبهتم هذه ولا لا؟ الأولون قالوا كيف إبليس طرد من الجنة، كيف وسوس لآدم؟ حكايات بني إسرائيل، قالوا دخل في صوت حية، صوت نعجة أحسن، حية ليمة بشعة، وهو ما دخل أبدا. يراسل، لأننا عندنا أجهزة للتلقي والإرسال، فيتصل به وهو في قمة الجبل، من وراء الباب يتصل به كما يتصل بنا الآن، قد يخرج واحد منا الآن إلى الباطن. قال هذا أولا. وثانيا عدم الاستجابة لما يزينه للعبد وترك ذلك والإعراض عنه. يستعيذ ويقوم، قدم لك كاس من خمر كذا ولا وأنت غافل، ما إن قدم الخمر وذكرت الله قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقم أخرج أترك ذلك الذي زينه. قال وثالثا لزوم الطهارة ما أمكن ذلك. يا عبد الله المقاتل المحارب للعدو، الطهارة إلزم ما استطعت. قد توجد ساعات قليلة أنت على غير وضوء، غالب وقتك أنت متوضي، لأنه يجد مجال مع النجاسات وعدم الطهارة، هذه المسالك التي يسلكها. فإذا كنت متوضئا دائما أغلب أوقاتك هو بعيد، هذا عامل قوي، لزوم الطهارة ما أمكن ذلك. ورابعا قراءة القرآن في المنزل، قراءة القرآن في المنزل على الموتى ولا على الأحياء؟ أخشى الآن كل واحد يطلب 10 طلبة يقرؤون في بيته على 50 ريال لليلة، لن يعود هذا في هذه الديار إن شاء الله. قال قراءة القرآن في المنزل لما؟ لأن القرآن إذا قرأ الشياطين ما تطيقه، وخاصة البقرة وآل عمران، ما يبقى شيطان في بيت قرأت فيه البقرة. قال وصلاة النافلة أيضا، تصلي النوافل في بيتك، منين الشياطين تقعد؟ كيف تجلس؟ يريدون أن يأكلوك، يغتاظون، بدل ما تطيعهم تغني وتفرفش وإذا بك تصلي يا عدوهم، إذن يرحلون. ولهذا أرشدنا أبو القاسم فداه أبي وأمي ونفسي والعالم أجمع، قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم. والغافلون بيوتهم كالمقبرة لا صلاة فيها أبدا، البقعة التي ما يصلى فيها هي المقبرة، أو يصلون في المقبرة ممنوع. إذن فالمؤمن يعمر بيته بذكر الله، من ذلك تلاوة كتاب الله والصلاة. وصلاتك النافلة في بيتك أفضل من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بالنسبة لي يسكن في المدينة، صلاتك النافلة في بيتك أفضل من هي في المسجد النبوي، بمعنى 1000 صلاة وكسر أفضل، 1000 وزيادة في المسجد، 1000 فقط. يا شيخ تريد منا أن نحول بيوتنا إلى مساجد؟ إيه نعم، أليست بيوت المؤمنين والمؤمنات؟ كيف لا تكون مواطن للسجود لرب العالمين؟ أي نحن حولناها إلى ماذا؟ مجالات أضاحيك ورقص وأغاني وتمثيليات بالفيديو و هذه ما هي بيوت المؤمنين والله العظيم، هذه بيوت الشياطين والكافرين. ضيقت علينا الحياة يا شيخ، ضيقتها، هيا نتبارز. أنت تريد أن تطلع للسماء ولا لا؟ أو ما لك أمل؟ لا، تخترق السبع الطباق، ما هي طاقاتك؟ لو تبقى مليون سنة وأنت تتقوى والله ما اخترقتها، ما تستطيع. لكن بتركك هذه العفونات، هذه الأدران، هذه الأوساخ والقاذورات، تنظف نفسك وتطهرها وتطيبها، تصبح كأنفس الملائكة في الأرض والسماء، حينئذ تفتح لك أبواب السماء لطهرك وصفائك، لا لمالك ولا لسلطانك ولا لعلمك ولا قدراتك. وقد صدر حكم الله وجهله الجاهلون، قد أفلح من زكاها. أفلح من زكى نفسه، خاب وخسر من دسى نفسه. والله العظيم بلغكم أن الله إذا أصدر حكم لا يعقب عليه ويعقب؟ أما قال والله يحكم لا معقب لحكمه، أحكام القضاة عنا قد يخطئ فيعقب على حكمه، أخطأ. الله يخطئ، خالق كل شيء، خالق الطباع والأنفس، خالق الطهارة وغيرها، كيف يخطئ؟ لما التعقيب إذن؟ إذا صادر حكم الله فرق من الأمر. قد أفلح من هذا؟ من زكى، أبيض أسود أصفر عجمي عربي، في الأولين في الآخرين، غني فقير، لا تسأل إلا فقط زكى. نعم، إذن أفلح. هل تعرفون بما تزكو النفس؟ ما هي مواد التزكية والتطهير؟ الماء والصابون. لا لا لا، الماء والصابون للأبدان والثياب، أما الروح تزكو بالماء والصابون؟ من غير المعقول أبدا. تزكو على ذكر الله وعباداته. قال وخامسا تطهير المنزل، المنزل البيت، الشقة، الغرفة، قل ما شئت. تطهير المنزل منين؟ قال من الصور، في بيوتنا صور، أي الطاولة عليها حنش ولا ما ندري، خادمة حاملة هكذا الفانوس، هذه موضوعة على المكتب. المهم الصور، وخاصة ما يعرض في الآلات كالفيديو والتلفاز من صور العواهر والكفار. الليلة ما يبقى في بيت مؤمن سمعت هذا الدرس ولا مؤمنة تلفاز في البيت ولا فيديو ولا صورة معلقة أبدا، حتى ولو كان صوت أمه أو أبيه. لما؟ كنا جاهلين فعلمنا، كنا غافلين فتنبأنا. كيف أطرد ملائكة ربي من بيتي وأنا عبده ووليه؟ أحاد ربي هذه المحادة وأنا عبده مفتقر إليه، عائد راجع إليه، من أجل ماذا؟ ليفرح الشيطان؟ أنغضب الرحمن ليضحك الشيطان؟ الآن يوجد بيننا أرباب سياسة ومال وعلم، لا بس نطرح عليهم السؤال هذا لعل الشيخ رجعي تباتم، أنا من جماعة قديمة، فنقول اسمعني، لما يوجد تلفاز وإلا فيديو في بيتك وتشاهد أنت وأمك وبناتك وزوجتك راقصة تغني وترقص وتلوح وكافر يمثل تمثيليات ضجيج ومزامير، كم تكسب في الليلة من دولار لأجل معاشك؟ قال والله ولا دولار ولا ربع دولار، وإلا فيه يعطوكم. ثانيا تريد عرضك تصبح مصون العرض محترمة مبجلة، هل تلك الصور الخليعة والرقص والضحك في بيتك يرفع مستواك إلى مستوى أرباب الحصانة والمناعة والشرف؟ فيه شيء من هذا؟ والله ما فيه إلا الهبوط. ثالثا تريد أن تخفف الآلام عن نفسك ونفس أسرتك من هموم الآخرة والدنيا، والله لا يزيدك إلا هموما. هذا الهم، قم فتوضأ في ليلتك الباردة واستقبل بيت ربك وقل الله أكبر وصل ركعتين تقضي فيهما ربع ساعة والدموع تذرف العيون تسيل دموعها، ثم تغسل غسل والله ما تقوى أمريكا على غسلك أبدا. تطهر طهارة كاملة وتعزف عن أوساخ الدنيا وأوضاعها الهابطة وتجد الراحة والطمأنينة. أما تظن الأغاني والرقص ينفس دقائق بعد ينصب بالهم والكرب والحزن. الآن تتعطل مصانع الفيديو والتلفاز، تتعطل، وإذا تعطلت أما مضى علينا آلاف السنين ما في فيديو ولا تلفاز؟ أو التجار يغضبون. قال خامسا تطهير المنزل الذي نزلته، منين؟ من الصور وخاصة ما يعرض في الآلات كالفيديو والتلفاز من صور العواهر والكفار وأصوات المزامير المختلفة، بهذا يتقى الشيطان وإخوانه، ومن الأسباب الممكنة لتوقي شر العدو من الإنس ما يلي. الآن عرفنا كيف نتقي شيطان الجن وإلا لا؟ كم مسألة؟ خمسة نعيدها. الأولى ما هي؟ الأولى الاستعادة، الثانية عدم الاستجابة لوسواسه، الثالثة لزوم الطهارة ما أمكن، الرابعة قراءة القرآن في المنزل وصلاة النوافل، وخامسة تطهير المنزل من الصور وخاصة صور الفيديو والتلفاز التي تعرض صور العواهر والكافر والكفار وأصوات المزامير أيضا المختلفة. الآن استجبنا لربنا وإلا؟ أما قال خذوا حذركم يا أيها الذين آمنوا، لبيك اللهم لبيك، خذوا حذركم. منين؟ من عدوكم. كم عدو عندنا؟ عدواني ظاهر وباطن، الشيطان هو العدو الباطن، والظاهر اليهود والمجوس والنصارى. خذوا حذركم، عرفنا كيف ناخذ حذرنا مع الشيطان وإلا لا؟ يا شيخ عرفت؟ ما عندك فيديو؟ الليلة اذهب إلى البيت أخرجوا عني هذا الوسخ، تعالوا نصلي ركعتين شكرا لله تعالى، خلي الملائكة تعمر البيت. أقسم بالله لو كان هذا الذي نندد به يفيد المؤمنين في صحتهم في عقولهم في أموالهم في أعراضهم في منازلهم عند الله، والله لتأولت حتى النصوص ولا حملتكم عليها، ولكن يقينا أنه خسار كامل بلا نتيجة إلا الدمار. وإلا يعلم الله ما نجد لمؤمن رخصة ونحمل على عزيمة أبدا منذ كذا سنة لضعف المؤمنين، لكن هذا ما فيه أبدا شيء اسمه فائدة إلا الخسارة الكامل. يتعامل الأبناء كيف يقبل النساء من الفيديو. انتهى الحياة، وإذا رحل الحياة رحل الإيمان وانتهى. الآن الحذر من العدو الكافر. قال أولا عدم حسن الظن به، أي بالعدو الكافر دائما وأبدا، تتعامل معه يعطيك تعطيه يمشي كذا، أنت دائما لا تحسن الظن إياك، لا تقول له أنا أسيء الظن فيك، لا ما هناك حاجة، تبتسم له وتتعامل معه، ولكن ما أنت مطمئن إلا إلى أنه لو احتاج إلى دمك لشربه. كافر ميت. عدم إحسان الظن به دائما وأبدا. ثانيا إعداد العدة الحربية بحسب القدرة على ذلك، لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولو نبيع حلي نسائنا نريد ننتج مصنع لصنع القنابل وإلى الصواريخ، ما عندنا مال، كل النساء يساهمنا بالحل الذي في أعناقهن وأيديهن، لأنهن مأمورات وإلا لا، خذوا أيها المؤمنون حذركم. قال ثالثا إسناد أمر القيادات الحربية إلى ذوي الكفاءات من القدرة البدنية والعلمية الحربية والإيمانية الروحية، كخالد بن الوليد. قال إسناد أمر القيادات الحربية إلى من؟ إلى أصحاب الكفاءات من القدرة البدنية. أولا مريض وإلا به صداع دائما كيف يقود معركة، أو مشلول قوي في بدنه. ثانيا العلمية، عليم بشؤون الحياة، بمعنى قرأ هذه النداءات كلها وحفظها وفهمها، هذا ما فوقه عالم. القدرة العلمية والحربية كيف يحمل السلاح وكيف يستعمله. قال والإيمانية الروحية، مؤمن روحه هافتة خافتة مريضة ما ينفع، مؤمن قوي الروح يحسن التكلان على الله والاعتصام بجنابه ما ينهزم. رابعا وجود خبرة عسكرية كاملة وقيادة رشيدة مؤمنة حكيمة عليمة. شروط هذه، أعيد هذا، وجود خبرة عسكرية كاملة وقيادة رشيدة ما يستفيها مؤمنة حكيمة عليمة. خامسا وجوب أخذ الأهبة والاستعداد التام في أيام السلم وأيام الحرب على حد سواء، لآية الأنفال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. رباط الخيل الآن النفاذات تبهتم والصواريخ موجودة مهيئة، لا تقول ما في حرب، لا، أمرنا بأن نعدها وكل يوم ننظفها ونمسحها كما يقولون، وإن لم يكن حرب. قال خامسا وجوب أخذ الأهبة والاستعداد التام في أيام السلم وأيام الحرب على حد سواء لآية الأنفال، وهي أمر الله لهذه الأمة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. لو يسمع العدو أن لك مليون صاروخ موجه للدنيا يبول في فراشه من الخوف، ولو لم تطلق عليه صاروخ. سادسا وحدة الكلمة ووحدة الصف، كلمة واحدة لا خلاف أبدا، والصف واحد ما في تقديم ولا تأخير. وحدة الكلمة ووحدة الصف إذ الفرقة محرمة بقول الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لو كانت وحدة المسلمين كلمة واحدة تبقى إسرائيل اليوم؟ والله ما تبقى، من أول يوم ترحل. لكن كلمة المسلمين والعرب خاصة متفقة، هذا مشرق وهذا مغرب. من الذي أمر بهذا؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهل قالت العرب قرأوا هذه الآيات؟ سمعوا بهذه النداءات؟ ما سمعوا إلا النادر القليل، والنادر لا حكم له، كيف يعرفون؟ سابعا طاعة الله وطاعة رسوله بصورة عامة، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي في الحرب والسلم، مع إذ الذنوب موجبة للعقوبة من الله تعالى وقد تكون هزيمة بالعدو والعياذ بالله. مهما أخذنا من السلاح والعدة والخبر الحربية ونحن تارك صلاة فسقة نلعب القمار وناتي الجرائم، والله ما يغني شيئا. لا بد أن نكون أولياء الله أتقياء. أعيد هذه الفقرة: طاعة الله وطاعة رسوله بصورة عامة، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي في الحرب والسلم، معاه إذ الذنوب موجبة للعقوبة من الله تعالى وقد تكون العقوبة هزيمة يصبها الله علينا. ثامنا في حال الهجوم، هاجمنا على العدو ماذا نصنع؟ ما هي التعاليم؟ قال في حال الهجوم يجب القيام بما يلي: أولا الثبات وعدم التقهقر. ذكرت لكم عن رواية سليمة أيام كانت الدولة العثمانية في بداية أمرها تغزو وتفتح العالم، يقولون الجندي المسلم التركي يربط نفسه مع المدفع، يضرب يضرب يضرب حتى يصل العدو إليه وهو مربوط ويستشهد على المدفع، لا يعرف الهزيمة أبدا، لأن الله حرم الهزيمة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار، ما تعطيه دبرك أبدا، مت أمامه. تعاليم، تعاليم الله هذه كيف نشقى معها؟ قال الثبات وعدم التقهقر. ثانيا ذكر الله بالقلب واللسان، ما هو في يدك المدفع وأنت تغني تفكر في سلمى وليلى.